بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على أفضل خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم أن يصلح نيتي ونواياكم ونواياكم وذريتي وذراريكم وذراريكم، وأسأله سبحانه أن يغفر لوالدي ووالديكم ووالديكم، ويعينني وإياكم وإياكن على برهم أحياء إن كانوا أو ماتا. اللهم اصلح الأمة واكشف الغمة وانصر الأمة واجعلني وإياكم سببا في ذلك. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم العفو الغفور أن يبارك في هذه الوزارة العظيمة، وزارة وزارة الأوقاف بهذا البلد المبارك، فأسأل الله سبحانه وتعالى في الطريق من المطار تعجبت من أمر هذه الوزارة العظيمة، وليس لأنني في الكويت وليس لأنني أمامكم، ولأنني أجاملكم أو أجاملكم، لكن هي كلمة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني على إلقائها من غير مجاملة فيها. فهذه الوزارة مع اختلاف الوزراء عليها إلا أنها ثابتة ثبوتا عجيبا في منهج تتعجب به، في منهج عظيم أحسبها أنها أسست على تقوى، أحسبها أنها ترعى هذا الدين ولا تتغير بتغير وزرائها، فالأصل فيها وقاعدتها قاعدة عظيمة قد بنيت من أجيال سلفت، والأمة ومن يأتي ليكمل الطريق. فأسأل الله سبحانه وتعالى من كان سببا في بناء هذه الوزارة يا ربي قدره، ويسر ربي أمره، ويشرح ربي صدره، ويعلي ذكره، ويتجاوز عنه في دينه ودنياه، ويعينه ويكون ربي وليه. اللهم ربي لا إله إلا أنت، بارك في هذه الوزارة العظيمة من وزيرها إلى وكلائها، إلى وكلائها المساعدين، إلى موظفيها، إلى أصغر موظف فيها. اللهم ربي أخلص نواياهم، اجعل عملهم خالصا لوجهك الكريم، سدد رأيهم، سدد قلوبهم في دينهم ودنياهم، تولهم أنت ربهم ومولاهم، لا إله إلا أنت. اللهم يا ربي يا كريم، يا ربي أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين، من كان وراء هذه المحاضرات تركيبا وجهدا وبذلا، اللهم ربي فيسر له أمره وأجره في الدنيا واكتبه في الآخرة من الصالحين. اللهم تولهم واحدا واحدا، وعلى رأسهم شيخنا الشيخ نبيل العوضي ومن ساعده ومن كان معه، سواء من موظف الوزارة أو من موظف المضرة، اللهم تولهم جميعا، اللهم لا تضيع أجرهم، اللهم اخلص نواياهم، اللهم أعنهم في دينهم ودنياهم، اللهم تولهم واحدا واحدا، اللهم آمين. اللهم يا ربي يا كريم، يا ربي يا عليم، رحمين، أكرم الأكرمين، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، ارفع قدر من حضر، اللهم ارفع قدرهم، يسر أمرهم، اشرح صدرهم، فرج همومهم، أخرجهم من أحزانهم، اقض ديونهم، أعلي ذكرهم، أصلح أولادهم. اللهم ربي يا كريم، يا ربي يا عليم، يا رب الراحمين، أكرم الأكرمين، أرحم الراحمين، أكرمني وإياهم وإياهم يا ربي بنظرة إلى محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا قبل أن نموت، واكرمني وإياهم بنظرة معه وجلوس معه في مجلس صدق عند عزيز مقتدر في الفردوس الأعلى. اللهم أرني أرني وإياهم وإياهن محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا برؤيا صادقة، برؤيا صادقة يبشرنا فيها بالفردوس الأعلى. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم ربي أنت الكريم، ربي أنت العظيم. هؤلاء أمة قد حضرت من الكويت، اللهم أعز الكويت بالإسلام، وأعز الكويت بهم، وأعز الكويت بالإسلام، وأعز الإسلام بالكويت. اللهم تولى الكويت، اللهم لا تجعل فيها مبتدعا، اللهم اجعلهم يا رب العالمين على السنة، على الحجة البيضاء لا يزيغون عنها أبدا. اللهم اصلح أمورهم، واصلح أميرهم، واصلح ولاتهم، واصلح شعبهم، وتولهم. اللهم ابعد عنهم الغلا والوباء والزنا واللواط. اللهم آمين. اللهم اجعل بلدهم بلدا مباركة. اللهم أخرج منها الأخيار وابعد عنها الأشرار. اللهم أخرج منها الأخيار، اللهم اجعل أهلها أخيارا، اللهم أبعد عنهم الأشرار. اللهم لا تبقي في الكويت متبرجة، اللهم لا تجعل في الكويت متبرجة. اللهم اجعلهم هداة مهتدين، اللهم تولهم أجمعين. اللهم ارفع قدرهم، يسر أمرهم، اشرح صدرهم، اعني ذكرهم، تولهم أنت ربهم ومولاهم. إخواني، محاضرة لا أعلم كيف أبدأها وكيف أنهيها، لكنها محاضرة عجيبة غريبة، محاضرة لا أدري من أين أبدأها. هي كلمتان لكنها عظيمة. عندما نزلت وهي تريني وإياكم وتنقلني وإياكم إلى حادثة عظيمة، حادثة تهز أمة، حادثة الصحابة نزلت عليهم آية عظيمة، فتألموا لها. قال رسول الله صعبة، ما نستطيع لها. قال ماذا تريدون؟ أتريدون أن تكونوا مثل اليهود تقولوا سمعنا وعصينا؟ قالوا لا يا رسول الله، وأطعنا، سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. فأنزل الله أعظم آية، أعظم سورة، أعظم آيتين في كتابه، أو من أعظم آيتين في كتابه، آية من تحت العرش أنزلها ربي لي ولكم عزة، لي ولكم إلى يوم القيامة، للمسلمين من 1428 سنة أو 1420 فما فوق. أنزل لكم. آمن الرسول، نعم آمن الرسول، وآمن الذين معه صلى الله عليه وسلم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. لم نقل ولم يقل ولم تقل صحابة، ولم نقل نحن، ولن نقول بأمر الله إلى أن نموت إلا سمعنا وأطعنا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، وآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد منهم، وقالوا سمعنا وأطعنا. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اليوم نريد أن نخرج من هذا المكان ونحن نقول ربنا سمعنا وأطعنا في احنا جمعيت في كتبه، نريد أن نأخذ آية من كتابه. هل أنا وأنتم وأنتم فعلا فيها آية عظيمة، آية تهز أمة، آية لم أستطع أن أجد لها وصفا إلا أنني سميتها آية حفظ الصلاة. كل واحد عندنا فلوس، منا عنده فلوس وسكوك حقه والذهب، وين وديها؟ يوديها تجوري مخزنة يسك عليها سري، رقم سري ومفتاح. هذه الآية هي خزنة الصلاة، من لم يقرأها ويحفظها وينقشها على صدره صلاته قد تذهب هباء منثورا. آية عجيبة غريبة تهز أمة، آية حفظ الصلاة، فما هي هذه الآية؟ يقول الرسول: ونريد أن نصدع أن نسمع ونصدع بما نؤمر قبل أن نخرج من هذه الأبواب، لأننا كفانا أن نسمع ثم ننسى. نريد أن نقول: سمعنا وأطعنا ربي، ووالله وتالله وبالله سنعمل بها حتى تنفعنا ربي برحمتك وعفوك لصلاتنا هذه، وإلا تكون صلاتنا هباء منثورا. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى فرضين لم يذنب بينهما كتاب في عليين، من صلى فرضين لم يذنب بينهما كتاب في عليين، من صلى فرضين لم يذنب بينهما كتاب. عجيب. جئت في الرياض دعيت أو استدعيت لأصلح بين ثمانية في الصف الأول في الروضة في مسجد واحد لا يكلمون بعضا. ليش ما يكلمون بعض؟ يتنافسون من يكون على يمين المؤذن ومن يكون على يسار المؤذن، فالنتيجة هذا التنافس أدى بهم إلى القطيعة، وهم لا يعلمون أو يعلمون ولم يصدعون بما يؤمرون. أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة الصحيح: تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك به. ليش ربي يغفر لكل عبد لا يشرك به؟ ليش يا أخي؟ ليش ربي يغفر لكل عبد لا يشرك به؟ ليش يا أخوان؟ لأنه هو الغفار، فهو الغفار يغفر، فليس غريبا أن يغفر لكل عبد. يغفر لكل عبد لا يشرك به إلا، وهذه إلا، تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك به. فحديث أبي هريرة العظيم: تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك به إلا، وهذه إلا حط عليها خطوط إلى ما توصل الرياض إلى بيتنا، حط عليها بأحمر وأزرق إلا، هذا بيت القصيد، إلا رجلا بينه وبين أخيه شحناء فيقول الله: اتركوا هذين حتى يصطلحا. والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الآخر يقول فيه: لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فإن هجره فوق ثلاث فمات فهو في النار. طيب هذا اللي جاي يصلي في الروضة أول واحد يدخل قبل المؤذن، ما يعرف الحديث، ما يعرف إيش معنى، واحد منهم جيت أصلح بينهم قال: والله لو تطيح السماوات على الأرض ما كلمه وخذه. ليش يا أخوان؟ ليش هؤلاء في هذه القطيعة؟ ليش؟ لأنهم لم يقرأوا آية حفظ الصلاة. لو قرأوا آية حفظ الصلاة ونقشوها على صدورهم وقالوا لها أو لربها من أنزلها: ربي سمعنا وأطعنا، لما تخاصموا. ولم، بل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر هجر المسلم عام سنة كسفك دمه كقتله. هجر على سنة عشان في مكان، أو تهجم عشان كلام قال لك كلمتين عابرة، تضيع صلاتك وتضيع مغفرة ربك، بل أن ربي لا إله إلا هو يغفر لكل الأمة مرة في السنة، يغفر للأمة كلها مرة في السنة إلا اثنين، من هم؟ المشرك والمشاحن، لا يغفر له، ومع ذلك يصلي في الصف الأول لكنه لا يكلم أمه أو أبوه أو في قطيعة أو أخوه أو قريبته أو قريبها. تتعجب ويتعجب ليش؟ لأنه لم يقل حفظ الصلاة، لم يقل لآية حفظ الصلاة، صدعت سمعت وأطعت. أم عبد الله، يا ليت أم عبد الله تسمعني، أم عبد الله ما تسمعني، لا تنظر قبل الأذان الظهر بعشر دقائق تتوضأ وتصلي، تتوضأ وتصلي سنة الوضوء، وهي أيضا صلاة الأوابين، ثم تنتظر الصلاة فترد مع المؤذن، ثم تصلي قبل الظهر أربعة، ثم تصلي الظهر أربعة، ثم بعد الأذكار تصلي أربعة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر حرم جلده على النار. وبعد هذا كله وهي في آخر ركعة في التحيات، في آخر ركعة من الأربع اللي بعد الظهر، الجوال ضرب، وإلا أم محمد على الخط الثاني: هاي أم عبد الله شلونك؟ كيف أخبارك؟ سويت أمس مجلس؟ رد الوكيل الله يطلعها ويوفقها ويوريها ويحط بها ويشيل بها وذا. قالت: أنت عندك ذا الوكيلة، أنا عندي خالتي قشرة الله لا يوفقها. وقالت: أنت عندك خالت، بس أنا عندي خمس أخوات لزوجي قشر ما فيه الخير الله. قالت: فلانة فلانة، وين الصلاة؟ وين هذا كله؟ تعرفون ليش؟ لأن أم عبد الله لم تقل، لم تصدع، لم تقل سمعنا وأطعنا لآية حفظ الصلاة، تعلم هباء منثورا. تقول لي كما قالت لي واحدة: يا دكتور شريطك الفلاني شريط رعب أرعبني. قلت: أنا ما به يرعبك، أنا به يوقف لسانك. قالت: ما أقدر، الغيبة دي صارت زي الشوكولاتة، إذا ما نحلي فيها في المجلس ما المجلس كله ما ينفع. ليش؟ لأنها لم تقل لآية حفظ الصلاة سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. وأنا داخل مرة من المرات إلى المسجد وجدت على الباب رجل فاضل من أهل الصف الأول في عبادة عظيمة ولحيته أطول من لحيتي. قلت له: كيف حالك فلان؟ قال: طيب. غسل شلون الوالد؟ قال: والله الوالد لي 4 أشهر ما شفته. ليش مسافر؟ قال: لا والله في الرياض. ليش 4 أشهر ما شفته؟ قال: بيني أنا وياه بعض الأمور. ما قلت: يعني بعض الأمور؟ قال: ما كلمه. شنو ما تكلمه يعني؟ ليش ما تكلمه؟ قال: عطى أخوي أرض وما أعطاني، وش عيل هذا؟ قلت: وذا الأرض وليش أبوك يعطي أرض؟ قال: أنا قلت أعطاني أرض من 15 سنة. قلت: خلاص أرض ضرب. كان الأرض اللي من 15 سنة غير الأرض الحين. قلت: والله عاد هو عطى أرض يوم إنك تخرجت، عطاك أرض، وأخوك يوم تخرج من قال لك تصير كبير؟ كان صرت صغير تخرجت الحين. أضحك عليك؟ قلت: لا ما أضحك عليك، أبوك يقول كل واحد يتخرج بعطيه أرض، يجب وجبها يبيعها يبني عليها بيت وحر، أنا بعطيه أرض. قال: لا والله. هذا في الصف الأول، ليش قاطع علاقته بأبوه؟ لأنه لم يستع ما قال سمعنا وأطعنا لآية حفظ الصلاة. عقوق، بل تجد الواحد منا يصلي المغرب يقول بمر على الوالدة، ما شاء الله جزاك الله خير جزاك الله خير، وإذا مر على الوالدة تسوي يذنب عندها 5 ذنوب ويمشي، واحد منها يرد عليها يمه أنت ما تفهمين، أنت تفهمين يمه ما تفهمين، شو ممكن تفهمين؟ والثاني يريد أن يبرها بس بمزاجه هو وليس بمزاجها هي. قالت يا ولدي بنروح لمكة، قال لا مكة لا بنروح لبها، كذي جديد لبها أنا بروح مكة بروح مشيش ومزين لبها، يا أخي هي الحرمة بروح لب مكة ودوها مكة، كذي ثم العيال تليدها شو سوي؟ إذن هذا ببرها، قال هي مصرة لازم تروح معنا. فاضل من وين؟ لكن أخ فاضل حجي معنا، أو كنت أتكلم عن بر الوالدة، وكان هو جاي حج مع زوجته، ربنا إذا جاء بيروح يسافر يمشي عياله أو بيروح الحج أو للعمرة يجي يقول يا رب يا رب يا رب أمي ما توافق عشان نروح أنا وعيالي، لأن أم عياله قالت له لا تروح معنا هذا بعدين تقيد حريتنا شوي. يقول لها يما أنت عندك سكر وضغط ومكة حر، وأنت الحمد لله حجيتي 6-5 مرات سويتي 30 عمرة، تعب والله عليك ثم أنا ولا تذكرتك هذه مشتريها وهو كذاب تذكر زوجته. إيش رأيك هنا ولا بعدين زحمة زحمة زحمة مكة زحمة كذا كل العالم، كل ما شفت واحد في الكويت يقول لي بروح مكة في الصيفية زحمة يما موت وحر 45 لا بعد يقول 50 قالت والله ما جان بين وليدي في الكويت أسير لي. وكنت أقول هذه القصة بعد ما انتهت الكلمة جاني واحد يبكي قال هذا الذي فعلته في أمي بالضبط، كنت جايها وأنا أقول يا رب إنها ما توافق ثم هتروح معك حجين معنا ولا عشان الضغط والسكر اللي عندي تخافين، ترى والله أمس العام واحد من زملائنا أمه أغمي عليها الحج وخلها تقول لا ما بي، فيقول أنا قلت لأمي وأنا كاذب. هذا عقوق، بل قالوا العلماء أن المجادلة يعني لما تقول لك أمك هذا قلم أخضر وتقولها لا أزرق عقوق، لما تقول لك لا من رايح الليلة تقول إلا يما تكفين تكفين تكفين وتأخذها بالغصب عقوق. هذا اللي يصلي في الصف الأول قال بروح بين المغرب والعشاء للوالدة بقهوة معها، ضيق صدرها ناكفها ثوابها اللي ما ثوابها وطلع من عندها وهو عاق أذنب، إذا لم يسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى فرضين لم يذنب بينهما كتاب في عليين، كتاب في عليين فينا يشهده المقربون يشهده المقربون. هذا وش شيخ فاضل يجيني أبو عبد الله أبو محمد تكفى 10,000 ريال وعشر أيام وجيبها عندك، شوف اليوم وش يوم الأربعاء السبت اللي مو بهذا اللي وراه عندك إن شاء الله بأمر الله أسبوعين وأكتب له الشيخ ويروح صلي معنا في المسجد الصف الأول أول واحد يجي هو يدخل سويدنا أقول لا. المهم الأسبوعين صاروا شهرين، الشهرين صاروا 2 سنين، قلت له الأخ يا أخي كلمة ما عليك تجيب قروش مني. جاني الأخ قال لي يا أخي أبو محمد قال شيني بالفلوس عندك كثرة لا دكتور شبيب القروش يا أخي بعض الناس إذا خدتها منهم أبي شوك عطنا قروش يا أخي إيش فيها إذا ما جبنا هالسنة دي اللي وراها اللي بعدها اللي منها اللي منها شو نعجبها دي على فلوس فوز أخوي أبي فلوسي أنت قلت لي أسبوعين. فهؤلاء من يسرقون أموال الناس ويأخذوها بالحياء ومن أخذ شيئا بسيف الحياء فهو حرام. هؤلاء ليش يسوي كذا؟ يجي يدين مني وهو عارف انه لن يسددني. ليش يدين مني وين بيروح؟ بيروح لبها، بيروح يتفسح، بيروح هنا، بيروح لأي مكان بفلوسي أنا. قصة عجيبة أقولك إياها، قالها لي أحد تجار المملكة في سوق من أسواق المملكة، لن أقول أي سوق. يقول أول ما نزل التمر رطب، يقول لك واحد دلال ماشي بيجي كيلو كيلو كيلو كيلو رطب كيلو كيلو ونص في غبارة يدور به 50 ريال 50 ريال 50 ريال 50 ريال. يقول نظرته كيف بشتريه؟ قلت والله أخي حرام والله بشتريه 50 ريال كيلو أكبر عليه 10 أيام وبينزل ب10 ريال. تركته رحت أدور في السوق. قال لي جاني واحد قال لي يا أبو فلان. قلت نعم. قال معك 50 ريال ثلاث. قلت إيه تفضل. يقول أعطيه إياه. ودور ولقي رفيقنا أبو 50 ريال ثلاث بيشتري التمر 50 ريال الجاي. قلت الحين أنا ما اشتريته وأنت تشتري بفلوسي؟ هذا حال الناس. عياله قالوا له بنروح المكان الفلاني. قال اتسلف لكم اما من يسدد اتسلف وكل يوم يغير واحد يجمعناه وبيموت باكر وانتهت القضيه. ولا يعلم ان من يتدين دينا وفي باله لن يرده ليس له مصير الا النار. النار انتهت قضيته. اذا هذا ليش سوى؟ لانه لم يقرا ايه سفر الصلاه. إخواني آية سفر الصلاة هذه آية عجيبة ويجب أن نصدع فيها بما نؤمر ويجب أن نجلس مع أنفسنا فيها. الأمة تجد شيء عجيب بما أننا معنا واحد من مدير الأسواق أسأل الله أن يسر أمره وعين في دينه ودنياه ويرده إلى بلده غانما سالما لا فاتنا ولا مفتونا. تعرف الأمة متى هي؟ لما تروح للسوق الفلاني تدور موية ويقول لك صاحب الدكان هذه الموية ترى ما هي زينة ورخيصة أرخص من ذي شفت عن جاري. هذا دليل على أنه سمع وأطاع. الأمة لم ليش حنا ضعفاء؟ لأننا فصلنا صلاتنا عن أخلاقنا عن معاملاتنا. ما يكفي أن نصلي ونأتي في الصف الأول. بعض الإخوان يصلي في الصف الأول ثم يأتي حالف كاذبا متعمدا في السوق على بضاعة مزجاة. كنت مرة أنا وأحد التجار نمشي صلينا في المسجد ولقينا أخ فاضل معنا صلى. المهم طلعنا نمشي في السوق ونمشي ندور في الرياض لقيت هذا الرجل فاضل في دكانه. قلنا تعال خلنا نشوف وش عنده من البضاعة بنكسب هالرجل بكم. يا اخواني اللفظ استعطيكم اياه كما سمعت. كم هذه؟ انا اللي اقول لك. وكم هذه يا اخي؟ قال لي 38 يا شيخ. طيب وكلام البيع؟ قال ب32 والله يا دكتور والله براس مالها. قلت له هذا حلف خلاص اني معين غزني دشيت كم هذا براسي انا بايعها ب20 ريال. انا بيعها ب20 توصل عنده في المحل ومعها قبلة راس ب20. شلون كذب عليك؟ قلت معقولة؟ تأكد ابن الحلال. قال ابن الحلال تبي اوريك فاتورتها هذه ضاع شيء ايش مكتوب عليها شركتي توزيع الشركة المالية فيه زي وتحلف بالله ان راس مالها وانت وكم صلي المغرب في الصف الاول ليش؟ لانه لم يقرا آية حفظ الصلاة لم يضعها في عينيه لم ينقشها على قلبه لم يقل لها سمعت وأطعت. اخواني ترى من السهل ان نصلي ومن السهل ان نقوم الليل ومن السهل ان نجلس الشروق لكن من اصعب الاشياء ان نجعل هذه الصلاه في معاملاتنا. تجي اخر اول من يجي المسجد هو او محافظ على الصلاه في المسجد اول ما يدخل بيته هذه ام العيال ختمها الله يقلع شو يقلع اللي جابت ابوها ميت في عليك موت الله يقلعهم ويقلع للعائله اللي انا اخذت منها ونعم الفتن شو جاي مسبح مهلك خلص خلص خلص خلص خلص خلص خلص خلص وين راح ليش تلعن وتلعن من زوجتك تلعن عيالك نعم هؤلاء شريحة من الأمة تعرفوا ليش لعن لأنه لم يقرأ آية حفظ الصلاة لم يقل لها سمعنا وأطعنا قضية ما هي لعبة قضية لما قال صلى الله عليه وسلم من صلى فرضين لم يذنب بينهما لم يذنب بينهما لم يذنب بينهما كتاب في علي كأنه يقول لي ولك احفظ جوارحك تنفعك صلاتك تصلي هنا وتلخبط برا تطلع ايش هباء منثورا كأنك ما صليت. إذن يا أخواني والأمثلة كثيرة والأمور عظيمة ونحن نتكلم تعرفون ليش حنا ضعف ليش حنا أمة ضعيفة لأننا لا نطبق صلاتنا صلاتنا لم نحفظها لم نقل لربنا لا إله إلا هو عندما أنزل آية حفظ الصلاة ربنا سمعنا وأطعنا إنما بعضنا سمع والآية دي تسمع ونرددها مكتوبة في كل مكان لكننا يا أخوان الأسف لم نسمع إلا ما رحم ربي وأسأل الله أن أكون أنا وإياكم المؤمنين لم نسمع ونطيع. اليوم يا أخوان والأخوات نريد أن نسمع ونطيع نريد أن نقول لربي لا إله إلا هو سمعنا وأطعنا في هذه الآية يا ربي هذه الآية العظيمة آية حفظ الصلاة نريد أن نحفظها وين فيه في قلبنا هي في كتاب الله لكن نريد أن نقرأها بقلوبنا نريد أن نضعها هنا آية عظيمة آية حفظ الصلاة. أخواني أخواتي أنا لا أريد أن أخرج من هذا المكان إلا وحنا مقررين نريد أن نقول سمعنا ولا ما نقول سمعنا وأطعنا درب يتراس نسمع منه محاضرة نطلعها منه محاضرة ما تنفع سمعنا كثير سمعنا أشرطة جلسنا هنا لكن نريد اليوم أن نطبق نريد أن نقول سمعنا وأطعنا لهذه الآية العظيمة آية آية. إذن يا أخوان أنا مع آية حفظ الصلاة بين أمرين أما إني وأنتم وأنتم يكون كتابنا في عليين، إذا كتابنا في عليين إذا ما أردنا هذا الطريق ماذا سيكون في حالنا؟ شو بصير فينا؟ وين نكون؟ نكون مع مين؟ ها؟ لا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم وصف ثاني لهم، من يأتي بالوصف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد كتاب في عليين اللي قال لي آية حفظ الصلاة سمعنا وأطعنا، الثاني اللي ما قالها سمعنا وأطعنا وشو؟ لا، كلام قاله محمد صلى الله عليه وسلم، كان يقولها. ها يا أخوان، تعرفون ليش؟ الحين عدوك إذا ما تحترس منه تنتبه له، تقدر تدافع عن نفسك ولا لا؟ يجيك من يسار. تعرفون ليش حنا نقع نصلي الصلاة هنا؟ يمكن نبكي ونتباكى، قلت زوجك ولا أمك قديش تصيح، يصيحون نساء عجيبة، لكن بعد ما تخلص الصلاة وإذا الجوال يدق وجهة ناظر، وش من الذي يكلمني؟ بعضهم يأخذ ناظر بعد، أم محمد وهو يصلي، ثم يخطئ، ثم تكون صلاته هباء منثورا، لأننا لا نعلم ما مشكلة اللي ما يسمع ويطيع. تصير فيه لمن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر منه وعطاه اسم قريب من التجار، اسم التجار، ها؟ التجار فجار، هذا حديث صحيح عجيب، هذا الحديث التجار فجار، لكن لا، اللي ما عنده تجارة شو يسمى؟ نعم. إذن عندنا حلين، يا أن نكون كتابنا في عليون، في عليين، أو يكون أو لا قدر الله نكون من المفلسين. استفسارون، من هم المفلسون؟ قال عنهم صلى الله عليه وسلم من المفلسون؟ قالوا المفلسون عندنا يا رسول الله والذي ليس عنده درهم ولا دينار. قال لا، المفلس هو من أتى يوم القيامة بأعمال كالجبال، صلاة، صيام، قيام، بر، صدقة، زكاة، ولكنه قد شتم هذا ولعن هذا وظلم هذا وأخذ مال هذا و ثم فيؤخذ من أعماله وتعطى إياهم إلى أن لا يبقى معه شيء، ثم يؤخذ من سيئاتهم وتعطى له، ثم يكب في وجهه على النار. إخواني أخواتي، ما نبي أن دردروسنا اليوم، أنا جاي لكم عشان أقول لكم كلمتين، تبوننا نقول سمعنا وأطعنا، أن دردروسنا مثل أول، لا أنا لن أطيعكم، وإن أنا دربت راسي لا تطيعوني لأنكم يعني تحبوني وأنا أحبكم، لابد أن نقول سمعنا وأطعنا لربنا. من منكم يا أخوان يريد هذا فعليا يرفع يده؟ كلنا. اللهم يا رب اجعل كتابي وكتابهم فعليين، لكن واحد يقول يا شيخنا أبي أدخل كلية الطب، وهنا أدخل كلية الطب، يقول له روح عند أمك مالك شيء. واحد يبي الهندسة، طيب كم مجموعه؟ قال جايب 51 في الكلية. قال يا أخوي أنا دخلت كلية الهندسة وصدق ما كملت، ليش؟ قال يصعبون الأسئلة وبعدين يتحدون الأساتذة، يتحدون. واحد يقول لي الأساتذة يتحدون، قلت يا أخوي ورد الأساتذة ما يتحدون الناس، الباقي نجحوا. فإذا ماذا تريد؟ كلنا نريدها في عليين، إذا نريد أن نبذل. أول نقطة في طريق العليين وش هي؟ أول نقطة، أول نقطة يا أخوان وش هي؟ أول نقطة عشان نمسك طريق العليون، أن نحطها في روحنا. واحد ما فكر يدخل كلية الطب يدخل؟ إذن يجب أني إذن عندي هم أن يكون كتابي في علميين، هدفي أن يكون كتابي في علميين وأن لا أكون من المفلسين، هذا أول شيء. لكن الرائع بصلي العشاء وقبل ما يطلع من صلاة العشاء الله لا يوفقه للإمام طول ابن شفت للمدن قليل، قال لكن الخبل، قال لا والله قال ترك الخبل ما فيه ما في خير، بعدين صوته مو بزين وجيبنه واسطه قبل ما يطلع المسجد ما ينفع. ليش؟ لانه ما فكر ان يكون كتابه في علمه. اذا يا اخوان واخوات اتفقنا نبي كتابنا في علمه، مو بحسي نبي علميين قولوا فعلوا. اذا كيف يكون وكتابكم في علمين وكتابكم؟ صلينا المغرب، صلي المغرب. إذن قلت أنا نحتاج هم، إذن مع الهم نحتاج ماذا؟ همة. عندنا هم وهمة، شاطر ومشطور يحتاجون ايش؟ فطيرة بيت جبنة. الجبنة دي وش هي؟ قبل ما يجيك أن فكرت في هم تطلب الهمة، تطلب الهمة. لو كلت صامولية، يسمونها صامولية انتم ولا يسمونها؟ خبزة يعني، خلها خبزة عشان نريح العالم. خبزة ناشفة نعمة، لكن أمير مثل خبزه مع مربى مع جبن أو مع تونة. إذا تحتاج للشيء طريها يساعدك. وش اللي نحتاج؟ هم وهمة. بينهم إيش؟ بينهم إيش؟ بينهم إيش؟ الهمة عمل، الهمة عمل، لكن قبل ما نعمل وش هو؟ ها؟ نية. إحنا خلاص عندنا هم، الهم هي النية. أيوة سمعت، الله يغفر لك والديك. نحتاج دعاء، كل ما صليت يقول يا رب اجعل كتابي في عليين، يا رب عطيني. إذا أنا أدعي ربي خمس مرات وأنا صلي بيجيبني ربي ولا هو بجايبني؟ كم أنتم دعيتوا ربكم في الدنيا؟ يا رب نجحني نجحنا، يا رب زوجني زوجني، يا رب عيال عطاني، يا رب بيت، يا رب سيارة، يا رب يا رب. وكل ما طلبناه من الدنيا أتانا إياها. أتظن أن ربي لما نطلبه في الآخرة لن يأتينا إياها؟ سيأتينا إياها، بس بشرط واحد. وش هذا الشرط؟ كلنا إن شاء الله مخلصين. نعم، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا مع الهمة، الآن إحنا هم وهمة وبينهم سندويشة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنتم بخير ما استعجلتم الدعاء. إذن علي وعليك إيش؟ أن ندعو. النتيجة عندك عند ربي، شغلتي أنا وأنت إيش؟ دعاء. أنتم بخير ما استعجلتم الدعاء، ما استعجلتم الاستجابة. إذن أنا وأنت نحتاج هم، هم أن يكون كتابي وإياكم في علين، هذا هم. الدعاء سندعو، نحتاج الهمة الآن، نحتاج العمل. العمل إن أنا صليت المغرب عندي أمرين، صلاتي أحطها بين ضلوعي. لو أعطيتك مليون ريال تحطها في السيارة تمشي في أي مكان تلبها وتروح تقول بروح أتوضأ؟ لا، تقول يمكن أقلت ما أتوضأ هالمرة، أخذ تروح الفلوس. إذن إذا صليت المغرب تذكر، لا تنسى أنك صليت المغرب، حافظ عليها. كل ما جد في تخطئ أن تذنب تذكر أمرين، تذكر أنك صليت المغرب تجي كتابك في عليين، وإذا أذن العشاء تسأل نفسك أنا في عليين ولا ماني في عليين، تذكر. والمغرب والعشاء سهلة ماذا ساعة بينهم. إذا الكتاب في عليين، إذا أنت في عليين تذكرت أنا أخطيت، لا والله لا، رحت لأمي ضحكت معها همست رجليها سولفت أنا وياها، رحت لأم العيال قعدت أنا وياها شربنا شاهي درست الولد رحت أتقضى، ما الحمد لله ما ما ما أخطيت. إذا على طول افرح كتابك في عليين، شو تسوي؟ تحمد الله وتثني عليه. لا كتاب ما طلع في عليين، طلع فيه غيبة، طلع فيه نميمة، نظر، أي شيء مدم، إذن عليك إيش؟ أن تبكي وتتباسى وتتوب. واحد المهم صلينا العشاء جيت بنام نفس الشيء أيضا كتابي، وأنا بعد أذكار المساء أذكار النوم أسأل نفسي لا تفرح أنا في عليين ولا ما في عليين، أسأل قبل ما نام أنا في عليين ولا لا، أنا كتابي في عليين ولا لا، من أذن من صليت العشاء إلى أن نمت أخطيت ولا ما أخطيت، إذا ما أخطيت أحمد الله وأثني عليه وأقول ربي ثبتني على هذا، وإذا أخطيت أقول ربي تب علي، ولا ربي كف لساني عما يغضبك، ربي غض بصري عن الحرام، ربي ربي ربي ربي، وأدعو بدعاء قبل أن أنام وأتوب وأعاهد نفسي أني لا أرجع غدا. صلينا العشاء صلينا الفجر، والفجر من أصعب، لأن المدرسة في الفسحة الناس يأكلون، بعض الناس يأكل سندويش جبنة، بعض الناس يأكل سندويش رهش، بعض الناس يأكل سندويش لحم آدمي غيبة نميمة، الوكيلة كذا، المديرة كذا، المفتشة كذا، هذه كذا، وينسون أنهم صلوا الفجر في وقتها. المهم أذن الظهر أسأل نفسي السؤالين، كتابي في عليين ولا لا؟ إخواني إذا لم نلزم أنفسنا بهذا بتضيع أمورنا. كتابي في عليين ولا لا؟ في عليين الحمد لله، اللهم ثبتني يا ربي وعني. لا مو في عليين أخطأت أتوب أندم أبكي أتباكى أسأل ربي. والأذان صلى الله عليه وسلم جاء رجل قال يا رسول الله ذهب المؤذنون بالأجور، المؤذن هل يؤذن بنا ماذا أجره؟ أجره من أعظم الأجور التي يأخذها يأخذ أجر صلاتكم كلها، كل من صلى معه يأخذ أجره، هذا من أعظم أجوره. وغريبا هذا الحديث غير مشهور وهو صحيح عند المؤذنين، كل واحد يسأل المؤذنين هذا عن هذا الحديث يقولوا غريبا أخذ أجر العالم كلها، قلت نعم الجمعة إذا في 5000 تأخذ 5000 جمعة، يمكن منهم 20-30-40 ما صرح أبد، ومن أهل الطاعة أخذهم حلالة. المهم جاء الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ذهب المؤذنون بالأجور، ما عندنا شيء هذا كله، قال قل مثل ما يقولون فسل تعطى. إذن بعد الأذان وهو يؤذن أنا سألت نفسي، إذن بعد الأذان أتوب أقول يا رب تب علي وصلي عما حرم، يا رب كف لساني عن الغيبة، يا رب أعني كذا، يا رب أعني على بر أمي، يا رب احفظ لساني عن أمي، يا رب لا تجعلني جادل أمي، يا رب لا تجعلني جادل أبوي، يا رب يا رب. وكل واحد منا عارف ذنبه. انتهى الظهر، إذا أذن العصر نفس الشيء، ومن العصر إلى المغرب نفس الشيء، 5 مرات في اليوم تسأل نفسك سؤالين، هل أنا في عليين ولا مو بعليين؟ إذا مو بعليين تتوب. اللي يتوب 5 مرات في اليوم ما نتيجته؟ إيش يكتب؟ من التوابين، والتوابين وش عنده؟ وش لهم؟ أعظم جزاء للتوابين وشه؟ أن يحبهم رب العالمين، أسأل الله أن يحبك، أن يحبهم رب العالمين. تخيل واحد يحبه رب العالمين فيذنب، لا، سيكون بصره الذي يبصر به، ولسانه الذي يتكلم به، وسمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش به بها، ورجله التي يمشي بها، سيكون ايش؟ رباني، ولي، سيدافع عنه ربي في كل محفل، وسيحفظه من الشيطان، لأن همه أن يتوب. شوف فائدة عظيمة، يكتب كتابك في عليه وتكون من التوابين، فيحبك رب العالمين، فيستفيك من خلقه، فيكتبك، فيعطيك أجرك في الدنيا، ويكتبك في الآخرة من الصالحين، ثم يرضى عنك ويدخلك الجنات، يدخلك مع محمد صلى الله عليه وسلم بهمة واحدة، بآية حفظ الصلاة. تدرون وش آية حفظ الصلاة؟ قبل أن أقولها، أريد من الذي سيرفع يده الآن من الأخوان والأخوات ويقول بأمر الله أنا بطبق هذه من الليلة، الله من الليلة قبل أن أنام أسأل نفسي عن صلاة العشاء، ولا هذه إن شاء الله نحن بأمر الله أنه كتبنا من العليين ما أخطأنا بأمر الله. إذن يكون الليلة أول سؤال لتدخل في دائرة عليين، من يرفع يده من الأخوان والأخوات الآن معي ملزما نفسه بأمر الله وتوفيقه أنه سيسأل نفسه عند كل أذان وسيتوبان، وسيكون أكبر همه أن يكون كتابه في عليين، وأكبر همه أن لا يفسد صلاته وأن يدعو ربه، وإذا سقط يتوب ويستغفر فيكتب من التوابين. من يرفع يده معي بسم الله، اللهم من رفع يده يا ربي أعطى أكبر همي وهمه وهمها، اللهم اجعلها قرة عين لي وله ولها، اللهم ربي لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، ربي ربي ربي ربي ربي. من هم بهذا هذه الليلة فيطبقها من هذه الليلة، اللهم يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي اجعل كتابي وكتابه وكتابها في عليين، اللهم يا ربي اجعل لنا دعوة واجعل لنا رؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا برؤية صادقة قبل أن نمنا معه في مجلس صدق عند عزيز مقتدر في الفردوس الأعلى. لا إله إخواني، جميل أن نكون أمة قوية، هذه الصلاة هي قرة عين لنا، هي قوتنا، هي أكبر همنا، ثم نحافظ عليها فتنطبق علينا آية ربي، ونقول لربي في آيته العظيمة سمعنا وأطعنا عندما قال لنا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه آية حفظ الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. اللهم ربي من قال سمعنا وأطعنا من الحاضرين والحاضرات آية عظيمة وسيتولى نفسه بما قلت، اللهم ربي فارفع قدره، يسر أمره، اشرح صدره، أعلي ذكره، تولى. اللهم يا ربي كان عليه دين، ربي ربي ربي ربي فاقض دينه ودينها، اللهم ربي إن كان به هم فاخرجه من همه وهمها، به حزن فاخرجه من حزنه وحزنها، اللهم يا ربي يا كريم يا ربي يا رحيم أرحم الراحمين أكرم الأكرمين، لا إله إلا أنت، هؤلاء نسوة ما أتوا إلا لك، تعبوا ليسمعوا الصوت، ربي ربي ربي ربي ربي ربي، فأكرم كل واحدة منهن بصوتك العظيم عندما تقول لهم رضيت عليكم، فادخلوا جنات الفردوس الأعلى، رضيت عليكم رضيت عليكم، وتريهن وجهك الكريم وتدخلهن أو تعطيهن الجنة الحسنى عاده. اللهم آمين. اللهم بيض وجوههن في الدنيا وبيضها في الآخرة بنظرة منك يا كريم. اللهم اجعلهن صالحات فالحات حافظات من غيب يا رب العالمين، قانتات عابدات. اللهم اجعلهن يا ربي يا رحمن أرحم الراحمين من عبادك. اللهم آتهن أجورهن في الدنيا واجعلهن في الآخرة من الصالحات. ومن سمع ومن أمن ومن قال اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم بارك. اللهم بارك في هذه الوزارة المباركة. اللهم بارك في هذه الوزارة المباركة. وسأسر لكم سرا أن وزارتكم هذه، أنا لا أعرف وزيرها لا الأول ولا الأخير، أنا ما أعرف إلا ليس من الأوقاف، ولكنها قد تكون الوزارة الوحيدة أو معها واحدة ثانية التي لا يهمها إلا رفع لا إله إلا الله في هذا البلد. فلا تميز بين الداعي، تدعو من يدعو، يجي واحد من الأخوان تدعي فلان لا تسألون من هو، ولو شمت ماءه، يحب آل صباح ولا ما يحبهم، يكره آل صباح ولا ما يكرههم، مذهب هذاك المذهب، انتماء هذا الانتماء، هل هو على سنة الله ورسوله؟ إذا كان على سنة الله ورسوله أتي به، وإذا لم يكن لا أعلم عاد لم يأتوا به، لكن من غير تمييز. وهذه شهادة أقولها وأنا مسؤول عنها. أسأل الله أن يصلح هذه الوزارة وأن يهيئ لها من أمرها رشدا حسبا في نشر الإسلام في هذا البلد وفي حفظه والقيام عليه. وإن قال بعض الأخوان هناك أخطاء، سأقول نعم في أخطاء، لأنهم بشر والبشر ليسوا معصومون، ولكنهم مجتهدون، وأظنهم والله حسيبهم أنهم في اجتهادهم على خير. فإن أصاب فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. أسأل الله أن يبارك في الوزير ووكلائه وموظفيه ومن كان هذه الدعوة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في شيخنا نبيل العوضي، يسر له أمره، يصلح له صدره، ويصلح نيته، ويصلح ذريته، ويجعلهم صالحين فالحين حفظة لكتاب رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلوا وسلموا على محمد صلى الله عليه وسلم.